بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، وجود العام في أسانيد الروايات. كان الكلام في النقطة الأولى إثبات الحاجة إلى علم الرجال. تطرقنا إلى الأدلة الثلاثة الأولى وأثبتنا أنها تامة تثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الرابع والخامس، وبذلك نختم الكلام في النقطة الأولى ونثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. الدليل الرابع، وجود العام في أسانيد الروايات. لا يخفى على المتتبع للكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة وجود روايات يأتي فيها أناس من أهل العامة ويسألون الإمام عليه السلام، وكان الإمام يجيب أهل العامة على وفق مذهبهم. بعض هذه الروايات صادرة على نحو التقية، وبالتالي عندنا روايات صادرة على نحو التقية وقد أجاب بها الإمام عليه السلام العامي على وفق مذهبه، وتوجد روايات تبين المذهب الحق. وبالتالي كيف نفرق بين هذه الروايات؟ من الأساليب التي يمكن بها التفريق بين الروايات الصادرة على نحو التقية وغيرها؟ معرفة حال الراوي أنه عامي أم إمامي، وبالتالي ثبت وجود حاجة إلى علم الرجال، لأن علم الرجال هو المتكفل ببيان أحوال الرواة ويبين أن هذا عامي وهذا عدل إمامي. إذن هذا الدليل الرابع أيضا يثبت وجود حاجة إلى علم الرجال. الدليل الخامس، إجماع العلماء. أجمع علماء الإمامية بل جميع فرق المسلمين على علم الرجال. في جميع الأعصار نجد أن العلماء كان من ديدنهم العناية والاهتمام بعلم الرجال، كانوا يدونون الكتب المطولة أو المختصرة التي تتطرق إلى أحوال الرجال، ولولا دخلت أحوال الرجال في استنباط الحكم الشرعي وضرورته لما وجدنا العلماء قد أجمعوا على تدوين هذا العلم. طبعا هذا الإجماع قد يناقش، لأننا في النقطة الثانية سنتطرق إلى أدلة ناس الحاجة إلى علم الرجال، مما يعني وجود مخالف. هناك من لا يرى ضرورة لوجود علم الرجال، وبالتالي هذا الدليل الخامس قد لا يكون تاما، قد يناقش في تحقق هذا الإجماع، إذ أن نفس الأدلة الثمانية التي سيذكرها المصنف حفظه الله في النقطة الثانية لنفي الحاجة إلى علم الرجال تثبت أن هناك من لا يرى اعتبارا لعلم الرجال، وبالتالي يوجد مخالف. على كل حال، اذا تبين ان الادلة الاربعة الاولى تامة والدليل الخامس قد يناقش فيه، الا ان المصنف لم يعلق عليه. نقرأ هذا المقدار. الرابع، وجود العام في اسانيد الروايات. ان من سبر روايات الكتب الاربعة، تتبع وغيرها، غير الكتب الأربعة كتب كثيرة، فيأتي إن شاء الله صاحب الوسائل تقريبا جمع في الوسائل الكتب الأربعة وأضاف إلى روايات الكتب الأربعة روايات من 70 كتاب غير الكتب الأربعة، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات. العامي يعني أهل العام أهل السنة، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السنة في السنة. وكان لهم مثلا السكوني الذي في الغالب يروي عن النوفلي، النوفلي لم يوثق والسكوني ثقة إلا أنه عامي. هذه تحتاج إلى علاج هذه المسألة، هل يمكن تصحيح وتوثيق روايات السكوني عن النوفلي؟ هذه فيها بحث صناعي لطيف. على كل، وكان الأئمة يفتون لهم لأهل العامة بما هو معروف بين أئمة العامة، وقد روى أئمة الحديث تلك الأسئلة والأجوبة دونوها في الكتب من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عاميا يقتفي، يعني يتبع أثر أئمته أئمة العامة، وأن الفتوى التي سمعها العامي من الإمام عليه السلام صدرت منه من الإمام تقية، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادق الصادر تقية عن غير الخبر الصادر تقية. الدليل الخامس، إجماع العلماء. أجمع علماء الإمامية بل فرق المسلمين جميعا في الأعصار السابقة على العناية بتهليك هذا العلم وتدوين هذا العلم من عصر الأئمة عليهم السلام. قلنا أول من أله عبد الله بن أبي رافع، كتب كتابا في أصحاب علي عليه السلام ومن شارك مع الإمام أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة إلى يومنا هذا، إلى الآن. الآن سوى من كم يوم صدر موسوعة رجالية، ولولا دخالته في استنباط الحكم الإلهي دخالة علم الرجال لما كان لهذه العناية وجهون. إذن وجه العناية دخالة علم الرجال في استنباط الأحكام، والحاصل النتيجة إن التزام الفقهاء والمجتهدين بل المحدثين في عامة العصور بنقل أسانيد الروايات والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة والدقة والضبط يدل على أن معرفة رجال الروايات من دعائم وأسس الاجتهاد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من الفصل الثاني. الفصل الأول كان في ماذا؟ في تعريف علم الرجال وبيان موضوعه وفائدته. الفصل الثاني في نقطتين، النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، والنقطة الثانية أدلة نافي الحاجة إلى علم الرجال. هذه الأوراق ليس بينها ترفيه، لاحظ هنا الآن. ثانيا أدلة نفات الحاجة إلى علم الرجال، حجية أخبار الكتب الأربعة، عمل المشهور جابر النظام في السند، لا طريق إلى إثبات عدالة الرواة، تفضيح الناس بهذا العلم وعدم اجتماع شرائط الشهادة. ثم يقول الفصل الثاني الحاجة إلى علم الرجال، أولا أدلة المثبتين. أدلة المثبتين قد تقدمها، فهذه الورقة الفصل الثاني كل نسخكم هكذا ما شاء الله، مع أنه طبع مرارا وتكرارا لم يغيروا هذا الاشتباه الواضح. الفصل الثاني لا في البداية المفروض الفصل الثاني الحاجة إلى علم الرجال، هذه تكون هذه الورقة في البداية قبل أن نتطرق إلى ماذا؟ إلى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. والأمر سهل، النقطة الأولى أدلة المثبتين تكلمنا عنها، الأدلة الثانية أدلة النافي. بعد هذه الورقة المفروض يذكر هذه حجية أخبار الكتب الأربعة، عمل المشهور جابر النظام في السند إلى آخر. على كل حال هذا ترتيب فني. نعم. في من شرائط تكلمنا عن هذه النقطة، قلنا أن السيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لم يذكر، وقال أن أول من ألف هو عبد الله بن جبلة، ولعله اعتبر كتاب ابن أبي رافع كتاب سيرة وتاريخ، ولم يعتبره كتاب رواة ورجال، لكنه أيضا تفرق إلى الرجال، أيضا تفرق إلى حال أصحاب الإمام علي وحال أصحاب الإمام الذين شاركوا في حروبه الثلاثة، والتفرق لأحوال هؤلاء الرجال والرواة. إما توثيق أو تضعيف، وإما أحيانا ماكو توثيق وتضعيف، لكن بيان حاله أنه من خلص أصحاب الإمام، أنه من كذا، أنه من كذا، هذا له دخالة في علم الرجال. عبد الله بن جبل ليس من الشيعة الإمامية، لكنه كتب في الرجال، كتب في الرجال. حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال. يذكر المصنف ثمان حجج. الحجة الأولى والدليل الأول قطعية روايات الكتب الأربعة. بعض علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن جميع روايات الكتب الأربعة صادرة ومقطوعة. يعني ماذا؟ يعني يقطعون بأن جميع ما في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار صدر من الأئمة عليهم السلام، ما أعظم قطعا هي صدرة. نحن نقطع 100% أن الإمام تفوه بجميع هذه الروايات. على هي قطعا هي صادرة، هذه هي الدعوة، أن جميع روايات الكتب الأربعة قطعا هي ماذا؟ صادرة. نحن في علم الرجال ندرس الجرح والتعديل لماذا؟ من أجل الإطمئنان والوثوق بصدور الرواية. وما دمنا قد قطعنا بصدور روايات الكتب الأربعة فلا حاجة إلى علم الرجال ولا حاجة إلى الجرح والتعديل. نحن نطلب الجرح والتعديل وندرس علم الرجال لماذا؟ من أجل تحصيل الوثوق والإطمئنان بأن الرواية صدرت أو لن تصدر. فإذا ما قطعنا أن الرواية قد صدرت عن الأئمة عليهم السلام، ففي هذه الحالة تلتف الحاجة إلى علم الرجال. واضح. هذه الدعوة نناقشها بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أن هذه الدعوة دون إثباتها خرق القتال. تعرفون هذا مصطلح القتال، هو نبات فيه أشواك كثيرة، فكيف أنك ماذا عدت الرطب تضع إصبعيك وتخرق الرطب بسهولة؟ هل يمكن أن تضع إصبعيك لتخرق ساق الأشواك؟ لا يمكن، لأن اليد ستدمى، فهذا صعب. فكما أن خرق القتاد صعبون إن لم يكن مستحيلا، كذلك إثبات هذه الدعوة دون إثباتها خرق القتاد صعب. لماذا؟ لثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، من أين نقطع أنها صدرت عن الأئمة الصادقين سلام الله عليهم يعني. والحال أن نفس أصحاب الكتب الأربعة لم يدعوا أنها قطعا قد صدرت. الكليني والصدوق والطوسي لم يدعوا أن الأخبار التي دونوها في موسوعاتهم قطعا قد صدرت وقطعا قد تفوه بها الإمام. فإذا كان نفس مؤلف الكتاب لم يدعي القطع بالصدور، فكيف ندعي القطع بالصدور؟ ومن أين لنا أن نعلم أنها قطعا قد صدرت عن الأئمة عليهم السلام؟ واضح ام لا؟ نعم لو كان بعض الروايات متواترة نحفظ استفاضة نطمئن، والحال ان بعض روايات الكتب الاربعة ليس بمتواتر وليس بمستفيض، فكيف نقطع ان هذه الروايات باجمعها قطعا قد صدرت؟ من هنا وجدت دعوى اخرى لم يقولوا بقطعية اخبار الكتب الاربعة، الدعوة الثانية حجية اخبار الكتب الاربعة، قالوا بصحة الكتب الاربعة. اذا يوجد مسلكان، المسلك الاول قطعية صدور اخبار الكتب الاربعة، الدعوة الثانية اخف واهوان، الدعوة الثانية صحة وحجية روايات الكتب الاربعة. ومن الواضح ان الصحة المراد بها هي الصحة في مصطلح المتقدمين لا الصحة في مصطلح المتأخرين. قلنا ان الصحة في مصطلح المتقدمين ما هي؟ الصحة المقابلة للضعف. صحة الرواية يعني توجد امارات وقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان للرواية، وضعف الرواية يعني لا توجد قرائن وامارات تفيد الاطمئنان بصدور الرواية. هذه الصحة في مصطلح المتقدمين. اما الصحة في مصطلح المتأخرين يعني جميع روايات وجميع رواة سلسلة السند لابد ان يكونوا اولا عدول، يعني شيعة امامية وثقات. واضح؟ اذا الصحة في مصطلح المتأخرين ان يكون جميع رواة سلسلة السند امامية اولا وثقات ثانية، هذه الصحيحة الرواية الصحيحة. بينما الرواية الصحيحة في مصطلح المتقدمين هي تلك الرواية التي قامت عليها امارات وقرائن تفيد الاطمئنان لصدور الرواية، وبالتالي يمكن ان يدعى ان الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق كانوا يطمئنون نظرا لوصول قرائن اليهم تفيد ان هذه الروايات قد صدرت عن الائمة المعصومين. فاذا ينتقل الى الدعوة الثانية، القول بصحة روايات الكتب الاربعة لا بقطعيتها. واضح؟ هذه المناقشة الاولى، ان اثبات كون الروايات قطعا قد صدرت لا يوجد دليل عليه، بل حتى نفس من كتب هذه الموسوعات الاربع لم يدعي انها قطعا قد صدرت، وغاية ما ادعاه انه يطمئن بانها صادرة. هذه المناقشة الاولى. المناقشة الثانية، من قال ان استنباط الاحكام الشرعية يتوقف على روايات الكتب الاربعة فقط؟ سلمنا معكم ان جميع روايات الكتب الاربعة قطعا هي صادرة، لكن هناك روايات وردت في كتب اخرى غير الكتب الاربعة، ماذا تقول في علل الصدوق وخطار الصدوق وامال الصدوق وتمام كمال الدين وتمام النعمة للصدوق؟ ماذا تقول في امال الطوسي امال المرتضى؟ ماذا تقول في المبسوط للطوسي؟ كتب ما شاء الله. وقد كتب الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه كتاب وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، جمع فيه الكتب الاربعة واضاف على الكتب الاربعة روايات من 70 كتاب. ثم جاء من بعد صاحب الوسائل، من بعد الحر العاملي، جاء المحدث النوري وكتب مستدرك الوسائل وكتب الروايات التي فاتت صاحب الوسائل ودونها في كتاب مستدرك الوسائل. وقد وصلت الى صاحب المستدرك كتب لم تصل الى صاحب الوسائل. فحتى لو التزمنا بان الكتب الاربعة قطعا هي صادرة، لا تنتفي الحاجة الى علم الرجال، تنتفي الحاجة الى علم الرجال في خصوص الكتب الاربعة. اما في الكتب الاخرى غير الكتب الاربعة، عندنا روايات في تفسير القمني، روايات في تفسير العياشي، روايات في كتب ما شاء الله، هذه ايضا نحتاج فيها الى ماذا؟ نحتاج فيها الى علم الرجال. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. هذا ايضا بل احسن، هذه مناقشة قطعا هي صدرت، كيف نشخص انها صدرت تقية ام غير تقية؟ طبعا من المتن ايضا ينعرف، اذا متنها موافق للعامة يعرف، لكن ايضا من طرق معرفة انها صادرة تقية ان الراوي عامي. وايضا ذكرنا مناقشة حتى لو التزمنا، هذه مناقشة ثالثة تقدمت فيما سبق لم يتفرق اليها المصنف، حتى لو التزمنا بان الكتب الاربعة قطعا صادرة، والتزمنا ايضا ان الاستنباط في الاحكام الشرعية لا يكون الا من روايات الكتب الاربعة ولا نحتاج الى روايات خارج الكتب الاربعة، ماذا تقول في الاخبار المتعارضة التي تقول خذ بخبر اورعهما اوثقهما اعدلهما، تحصيل الوثاقة والاورعية والاعدلية تحتاج فيه الى علم الرجال. فاذا هذا الدليل الاول تبين انه غير تام، حجية الناسين للحاجة الى علم الرجال. قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط الأحكام عن أدلتها، بقيت أدلة النافين وإليك بيان المهم منها. الأول قطعية روايات الكتب الأربعة. ذهبت الأخبارية إلى القول، طبعا بحث هذا يحتاج إلى بحث ماذا عميق، الشيخ حفظه الله يمر عليه مرور الكرام، وإلا هذا يحتاج إلى بحث مستقل. والقول الثاني صحة أخبار الكتب الأربعة ماذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث مستقل. هناك خلاف بين الأعلام، كلمات ما شاء الله، يعني هذا لا يعد بحثا وإنما مرور سريع على هذه المطالب إن شاء الله. هذا البحث تجده مثلا في مقدمة معجم رجال الحديث، تجد هذا البحث، كثير من الموسوعات، مقدمات الموسوعات الرجالية مثل قاموس الرجال، تنقيح الرجال، قاموس الرجال للمامقاني، تنقيح المقال للمامقاني وقاموس الرجال للتستري ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي، ما شاء الله الكثير من الموسوعات تتفرق، أو نهاية وخواتيم بعض الموسوعات مثل نهاية مستدرك الوسائل للمحدث النوري، كثير من هذه الأمور موجودة. على كل طبعا المحدث النوري من الأخبارية، خاتمة المحدثين يقال له. قطعية روايات الكتب الأربعة، ذهبت الأخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الأربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام، وعلى ذلك على القول بأنها قطعا صادرة، فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، لماذا؟ لأجل طلب الاطمئنان بالصدور، والمفروض أنها رواية الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، إذن لا حاجة إلى علم الرجال لتحصيل الاطمئنان بالصدور، ولكن هذا دعوى بلا دليل. هذه المناقشة الأولى، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لأخبارها أخبار الكتب الأربعة مع أن مؤلفيها الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي لم يدعوا ذلك، لم يدعوا أن هذه الأخبار قطعا صادرة، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم مشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي، انهم ادعوا صحة الاخبار المودعة فيها، قالوا هذه اخبار ماذا؟ صحيحة. ومرادهم من الصحة لا ليس بمعنى جميع الرواة خذول امامية ثقات، لا، صحة يعني عندنا قرائن نطمئن ونثق بانها صادرة. وهي يعني دعوة الصحة، صحة الروايات، غير كونها متواترة او قطعية. اذا ادعيت ان رواية الكتب الاربعة متواترة او قطعية غير دعوة صحتها وحجيتها. والمراد من الصحة هو الصحة بمصطلح المتقدمين لا المتأخرين. يقول اقترانها، يعني اقتران رواية الكتب الاربعة بقراء تفيد الاطمئنان بصدورها عن الائمة عليهم السلام. الان يتساءل بتساؤل ويقول هذا يحتاج الى ذا، وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل باخبارها بلا تفحص او لا؟ التفت الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، قالوا فيما بيننا وبين الله هذه ماذا؟ روايات، نحتج بهذه ما بيننا وبين الله. اطمئنانهم بان هذه الروايات صحيحة هل هو حج علينا؟ اذا كان حج علينا لا يلزم ان نبحث ونبحث، لكن اطمئنانهم حجة عليهم وليس حجة علينا. وربما هذه القرائن التي اوجدت صحة الرواية عندهم لو وصلت الينا لما افادت صحة الرواية عندنا. فاذا هذه هي المناقشة الثانية ذكرها المصنف بصيغة استفهام، واراد ان يستحل بها. هل دعواهم صحة هذه الروايات تكفي لعدم البحث ام لا تكفي؟ الجواب لا تكفي، لان دعوة الصحة حج عليهم وليس حج علينا. قال وهل يكفي الحكم بالصحة، يعني بصحة جميع روايات الكتب الاربعة، في جواز العمل باخبارها، اخبار الكتب الاربعة، بلا تفحص او لا؟ الجواب لا يكفي. قال سنعقد فصلا خاصا للبحث في ذلك المجال، انه هل دعوى رجل صحة روايات كتبه حجة في حقنا؟ لا، تتربط حتى حين، انتظر حتى حين. المناقشة الثالثة أضف إلى ذلك أن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقلت الوسائل الحر العاملي رحمه الله اول من فصل علم الرجال عن علم التراجم، جعل علم التراجم علما مستقلا عن علم الرجال. نقل عن 70 كتابا غير الكتب الاربعة، غير الكافي والفقيه والتهذيب والاستفسار. نقل عن 70 كتابا احاديث غير موجودة في الكتب الاربعة، وبعض هذه الروايات والأحاديث صحيحة. وقد وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصل إليها يد صاحب الوسائل، أيضا العبارة فيها ركة، وكتب لم تصل إليه، لم تصل إليها يد صاحب الوسائل أيضا. فلأجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب اسمه مستدرك الوسائل، وفيه من الاحاديث ما لا غنى عنها للمستنبر. صاحب المستدرك يدعي دعوى انه قد وصلت اليه بعض الاصول، بعضهم يقول ان الاصول قد تلفت، ويشكك في حصول الشهيد الثاني على بعض الاصول، فكيف ماذا بالمحدث النوري المتأخر الذي هو استاذ من؟ استاذ المحدث القمي الشيخ عباس القمي، صاحب الكنى والألقاب، صاحب مفاتيح الجنان، واستاذ العلم الاخر الشيخ آغا بزرج الطهراني، صاحب كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة وكتاب طبقات اعلام الشيعة. هذا المحدث الجليل المحدث النوري يقول انا وصلتني كتب لم تصل صاحب الوصايا الاصول لاصحابنا القدماء لم تصل الى يد صاحب الوصايا. يقال ان الاخند الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية كان لا يفتي في المسألة إلا إذا اطلع على مستدرك الوسائل، فلا يكتفي بالنظر إلى الوسائل فقط، وإنما ينظر إلى روايات الوسائل وروايات مستدرك الوسائل. بينما بعض العلماء له وجهة نظر أخرى ويقول إن المحدث النوري قد جمع ما أهمله وتركه صاحب الوسائل، ولذلك تجد أغلب روايات مستدرك الوسائل ضعيفة، بينما أغلب روايات وسائل الشيعة صحيحة. والسر في ذلك أن المحدث النوري جمع ما تركه صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل اطلع على هذه الروايات إلا أنه أهملها لضعفها. واضح. بل هناك من يتشدد أكثر ويقول الروايات التي كتبها صاحب الوسائل على نحوين، منها ما ورد في الكتب الأربعة ومنها ما لم يذكر ولم يرد في الكتب الأربعة. ومن هنا نرى سيدنا الجليل السيد حسين البروجردي أعلى الله مقامه مرجع الطائفة كان يفتي إذا وجد رواية في ماذا؟ في الكتب الأربعة. لكن إذا كان على المسألة رواية إلا أن هذه الرواية غير موجودة في الكتب الأربعة، موجودة في غير الكتب الأربعة، لا يتجرأ ولا يفتي، وإنما يحتار في المسألة. على كل حال هذه مباني تحتاج إلى محقق مدقق. ومن هنا تجد أن نفس دعوى الأخباريين القول بقطعية الكتب الأربعة أو بصحة الكتب الأربعة تحتاج إلى تأمل. فها هو المجدد النائيني أعلى الله مقامه الشريف الميرزا محمد حسين النائيني أستاذ العصر وابن بجدتها في علم الأصول، والذي مدرسته الأصولية قد امتدت لأن تلميذه السيد الخوئي قد أحياها، نجد له دعوة غريبة عجيبة مع أنه ابن بجدتها في التدقيق والتحقيق، حتى أنه يشطر الشعرة نصفين من دقة نظره الشريف، وهو يقول المناقشة في أسانيد الكافي جهد العاجز. ادعى في خصوص الكافي للكتب الأربعة، مع أنك حينما تطلع على بعض روايات الكافي تجد فيها بعض المشاكل السندية، فكيف يدعي هذا الشيخ العظيم والمحقق الخبير هذه الدعوة؟ على كل حال أردت أن أبين أن هذا البحث ليس بهذه السهولة، يحتاج إلى أبحاث مستقلة. لكن على كل حال الشيخ المصنف حفظه الله جاء ببعض الأمور الموجزة البسيطة الجيدة. الدليل الثاني، إذا تبين أن الدليل الأول غير تام، إذا تبقى حاجة للرجوع إلى علم الرجال. الدليل الثاني عمل المشهور جابر لضعف السماء. القول المشهور أن الشهرة العملية، قلنا إن الشهرة على ثلاثة أقسام، عندنا شهرة فتوائية يعني فتوى مشهورة أتى بها المشهور، وعندنا شهرة روائية يعني هذه الرواية مشهورة بين الأصحاب، وعندنا شهرة عملية يعني قد اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية. كلامنا في القسم الثالث، الشهرة العملية، التفصيل في علم الأصول. الأصحاب إما أن يعملوا برواية وإما أن يعرضوا ويهجروا الرواية. أحيانا الرواية ضعيفة، يعني سلسلة الرواة فيهم ضعف، لكن نجد الأصحاب عملوا بها. وأحيانا الرواية قد يكون سلسلة رواتها ثقات، لكن الأصحاب أعرضوا عنها أو هجروها، فقالوا إن الحجة هي الروايات التي عمل بها المشهور، وغير الحجة الروايات التي لم يعمل بها المشهور. بعضهم أيضا فرق بين إعراض المشهور وبين هجران المشهور. قال إعراض المشهور يعني لا يكثر الرواية، لكن هجران المشهور يعني كلهم هجروا هذه الرواية، هذا يكثر. على كل القول المشهور أن عمل الأصحاب بالرواية جابر لضعف السند، إعراض الأصحاب عن الرواية كافر لقوة وصحة السند. وعليه لا حاجة إلى علم الرجل. لماذا؟ لأن المدار على عمل المشهور. فنشخص أين عمل المشهور وتشخص عمل المشهور في علم الفقه، ولا نحتاج إلى علم الرجال. واضح. نناقش فيه بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب. لماذا؟ لثلاث جهات. هذه الجهة الأولى، بعض المسائل أصلا لم تعنون في كتب الأصحاب، فالموضوع انتفى. إذا انتفى الموضوع كيف تشخص عمل الأصحاب؟ أصلا المسألة لم تعنون في كتب الأصحاب، كيف تشخص عمل الأصحاب مع أنها غير مذكورة أصلا في كتب الأصحاب؟ ربما مسألة من المسائل الحديثة غير معنونة في كتب الأصحاب، كيف أنت تكتشف عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، أحيانا المسألة معنونة لكن لم يذكر فيها رأي المشهور. هل أن رأي المشهور قد ذكر في جميع المسائل التي عنونها؟ لا، بعض المسائل لم يذكر فيها رأي المشهور لا إثباتا ولا سلبا. الجهة الثالثة، بعض المسائل عنونت أولا وذكر عمل المشهور ثانيا، لكن لا نستطيع أن نشخص عمل المشهور لوجود دعوين، شخص ادعى المشهور في القول الأول وشخص آخر ادعى المشهور في القول الثاني المقابل للقول الأول، وما أكثر ذلك. واضح. فكيف نفرق بين المشهور وبين الأشهار؟ هذا في علم الرجال. إذا في الموارد التي لم تعنون نحتاج إلى معرفة حال الراوي من علم الرجال، في المسائل التي عنونت ولم يذكر رأي المشهور نحتاج إلى ماذا؟ إلى الراوي أيضا، معرفة وثاقة الراوي. في المسائل التي عنونت وذكر رأي المشهور لمعرفة المشهور والأشهر نحتاج إلى معرفة الراوي. واضح. الثاني، عمل المشهور جابر لضعف السند، يعني يسد ضعف السند. ذهب بعضهم الى ان كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، حجية لعمل المشهور سواء كان الراوي ثقة او لا، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وان كانت رواتها ثقات، يعني وان كان رواتها، وان كان رواة الخبر رواته المفروض هكذا يقول، وإن كان رواة الخبر ثقات، أو إن كانت رواة وإن كان رواة الرواية ثقات. وفيه إن معرفة المشهور في كل المسائل، مو في بعض المسائل، بعض المسائل أمر سهل، في كل المسائل امر مشكل. لماذا؟ لجهات ثلاث. الجهة الاولى، اولا لان بعض المسائل غير معنونة في كتب الافهام، يعني غير مذكورة، لم يذكر لها عنوان في كتب الافهام. الجهة الثانية وجملة اخرى منها من المسائل لا شهرة فيها، يعني عنوانة في كتب الافهام لكن لم يذكر وجه المشهور فيها. القسم الثالث، الجهة الثالثة وقسم منها من الرواية يعد من الأشهر والمشهور، يعني ادعي في الشهرة في طرفي المسألة في القولين، فأي القولين مشهور وأيهما أشهر. ولأجل ذلك هذه الأمور والجهات الثلاث، ولكون معرفة المشهور مشكل، لا مناط من القول بحجية قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهورا. واضح؟ يعني لابد ان تأخذ بقول الثقة حتى لو لم يكن مشهورا، يعني لم يشتهر العمل بين الاصحاب بهذا القول. نعم يجب ان لا يكون معرضا عنه عن هذا الخبر كما حقق في محله، يعني حقق في علم الاصول. هذا رأي المصنف، يعني يرى ان عمل الاصحاب جابر لضعف السند لكنه غير كافر. لا ها، انه كافر غير جابر، يعني يرى ان اعراض الاصحاب يكسر قوة الرواية لكنه لا يجبر ضعف السند. هذا المسلك موافق لرئيس الشهيد الصدر رضوان الله عليه. يعني على كل حال خلاف مبنائي، قلنا ثلاثة مباني عندنا، ان عمل الاصحاب جابر لضعف السند، كافر لصحة السند، هذا مبنى المشهور سيد الإمام عليه كما يلوح من بعض كلماته في كتاب البيع. القول الثاني أن عمل الأصحاب لا جابر لضعف السند ولا كافر لصحة السند، سيد الخوي رضوان الله عليه. القول الثالث أن عمل الأصحاب لا يجبر ضعف السند لكنه يكثر قوة وصحة السند، قول الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الى هنا تبين ان الدليل الاول والثاني لنفي الحاجة الى علم الرجال غير تامين، الدليل الثالث يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.